باب صفات الحروف العارضة. إظهار إدغام وقلب وكذا، إخفاء وتفخيم ورق وخذا، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. إظهار إدغام وقلب وكذا، إخفاء وتفخيم ورق وخذا، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي.